يقول السؤال: ما هي صفة الغسل؟ أن ينوي الطهارة ويعم بدنه بالماء ويتفقد أصول شعره وينتبه للمواطن التي فيها انثناءات كالإبطين، باطن الركبتين، وكذلك المضمضة والاستنشاق. أما إذا أراد السنة ينوي الطهارة، يسمي الله ويغسل يديه ثلاثا وفرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يعمم بدنه بالماء والغسل بادئا بشقه الأيمن ثم الأيسر وجميع الجسد.